تغميض العينين في الصلاة يقال مكروه، فهل على ذلك دليل؟ مع العلم أن ابن القيم يقول لا بأس به إذا كان يدعو إلى الخشوع في الصلاة. لا أعلم به شيئا إلا أنه يذكر أنه يذكر ولا أعرف في ذلك حجة واضحة، إلا أنه مشهور من كثير الفقهاء أنه يذكر في صلاتهم، ولأنه لم يقل فلا أعلم التغميض، يعني هذا توجيهية. فمن لم يبرم شافه اولى فهي فلا تدعو بذلك، يعينه على عاده هذا. اما هو يتعلم بالتغيير فلا تقل هذا. يعني لو كان امامه مناظر يكشف ان الاستمتاع مثل محمد يعني هروبا من لا يمكن ان يكون مضطرا ولا يمكن ان يكون مضطرا الى موضع فيه. هذا قول موضع دعوا مثل يحسن القراءة له.